بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلتي يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 53. موضوع هذه الحلقة ما يثيره أهل التطرف كما يقول محدثي من الشغب والزوابع. كلما أقبلت أيام رمضان فتجدهم كما يقول مولعين بمخالفة الإعلان الذي يصدر عن الجهات الرسمية حول ثبوت شهر رمضان أو حول ثبوت العيد. فتارة يفطرون والناس صائمون، وتارة يصومون والناس مفطرون، بدعوى عدم ثبوت الهلال لديهم، وأن أجهزة الدولة الرسمية لا تقبل شهادتها في هذه القضية لعدم عدالتها، كذلك يقولون، ولتأثر قراراتها بالأهواء السياسية. وقد يتجاوز الأمر حدود الموقف الفردي إلى المجاهرة بذلك واستفزاز مشاعر الناس بطريقة تدعو إلى البلبلة وإثارة الفتن. فأين هذا كل عندما نضعه تحت المجهر الشرعي؟ أين موقعه في ميزان التطرف أو الوسطية؟ الجواب عن هذا، يا هداني الله وإياك، وجوب صيام رمضان بشهود الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما إذا غامت السماء وتعذرت رؤية الهلال مما نطقت به النصوص الصحيحة الصريحة وانعقد عليه إجماع المسلمين. فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا القدر من المتفق عليه الذي لا ينبغي أن يختلف في أصله ولا أن يختلف عليه، لكن تطبيقه يثير مسألتين من موارد الاجتهاد. المسألة الأولى، صوموا لرؤيته، هل هذا خطاب لمجموع الأمة بحيث إذا رؤي الهلال في أي جزء من أجزائها فقد لزم الصوم بقية المسلمين، أم أن لكل بلد رؤية والخطاب متوجه إلى أهل كل محلة على حدة؟ خلاف بين العلماء. اختلاف المطالع حقيقة فلكية في ذاته، لكن اعتبار هذا الاختلاف وترتيب الأحكام عليه صوما أو فطرة هو موضع النظر والاجتهاد. نعم، والذي عليه جماهير أهل العلم ورجحه ابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى أن رؤية الهلال في بلد رؤية لجميعها، فإذا رآه أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم التي تشترك مع بلد الرؤية في جزء من الليل. الاعتبار في هذا أن يبلغ العلم بالرؤية في وقت يفيد، فمن بلغه أنه رؤية ثبت في حقه من غير تحديد مسافة أصلا. وقد ناقش رحمه الله القائلين بأن لكل بلد الرؤية، وتساءل عن الضابط المعتبر في هذا الخلاف، هل هو مسافة القصر؟ ومعلوم أن مسافة القصر لا تعلق لها بالهلال. هل هو اختلاف الأقاليم والبلاد، بحيث ما كان من كان في آخر المسافة والإقليم فعليه أن يصوم ويفطر ويتنسك، وآخر بينه وبينه رمية سهم لا يفعل شيئا من ذلك؟ هذا ليس من دين المسلمين. لم يبق إذن إلا أن يقال إن الاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في وقت يفيد. فإن شهد شاهد بعد ليلة 30 من شعبان أنه رآه بمكان من الإقليم قريب أو بعيد وجب الصوم. وبهذا التحليل يمكن فهم عدم اعتداد ابن عباس رضي الله عنهما برؤية معاوية في الشام، لأنها بلغته في وقت لا يفيد، لأن هذا كان بعد مضي اليوم الأول، فلا يثبت في حقهم ولا قضاء عليهم، لأن صوم الناس هو اليوم الذي يصومونه، ولم يكن عليهم الصيام في هذا اليوم لعدم بلوغ الخبر إليهم في حينه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالصواب في هذا والله أعلم ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. فإذا شهد شاهد ليلة 30 من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكان قريب أو بعيد وجب الصوم، وكذا إذا شهد برؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب فعليهم إمساك ما بقي، سواء كان من إقليم أو إقليمين. والاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في وقت يفيد. أما إذا بلغتهم الرؤية بعد غروب الشمس فالمستقبل يجب صومه بكل حال، لكن اليوم الماضي هل يجب قضاؤه؟ فإنه قد يبلغهم في أثناء الشهر أنه قد رؤي بإقليم آخر ولم يرى قريبا منهم. الأشبه أنه إن رؤي بمكان قريب وهو ما يمكن أن يبلغهم خبره في اليوم الأول، فهو كما لو رؤي في بلدهم ولم يبلغهم. أما إذا رؤي بمكان لا يمكن وصول خبره إليهم إلا بعد مضي الأول فلا قضاء عليهم، لأن صوم الناس هو اليوم الذي يصومونه، ولا يمكن أن يصوموا إلا الذي يمكنهم فيه رؤية الهلال، وهذا لم يمكنهم فيه بلوغ. مما هو جدير بالذكر أن المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد في القاهرة قد قرر قريبا من هذا الذي قرره شيخ الإسلام، فقد قرر ما يلي: يرى المؤتمر أنه لا عبرة باختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم، متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل، ويكون اختلاف المطالع معتبرا بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة. وفي قرار المجمع الفقهي المنعقد بمكة المكرمة ببلاد الحرمين ما يلي: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا، ولم يختلف فيها أحد، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع أو عدم اعتباره. ثانيا، مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها وفي أمثالها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم يرى اعتباره، واستدل كل فريق بأدلته من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أو قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وذلك لاختلاف الفهم في النص والسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به. وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة ونظرا لاعتبارات قدرت، ولأن هذا الخلاف في مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه ليس له آثار تخشى عواقبها، وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة 14 قرنا لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الأمية على هوية واحدة، فإن أعضاء الهيئة يرون بقاء الأمر على ما كان عليه وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في هذه المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته. ولئن كان اختلاف المطالع في هذه الأمة قد ظل معتبرا على مدى هذه القرون المتطاولة، وهو لا شك باب من أبواب التوسعة، فإن مرد هذا كما لا يخفى إلى تناء الديار وتباعد الأقطار وعدم وجود وسائل المواصلات التي تنقل الأخبار بين المسلمين على النحو الذي عرفته البشرية في هذه الأيام. وعلى هذا فإن ترك هذه المسألة مرحليا لعلماء كل بلد يفتون فيها بما يرونه أرجح في النظر كما أوصى بذلك قرار المجمع الفقهي لا يتنافى مع السعي لاجتماع كلمة الأمة في ذلك، وقد زالت المبررات التي ترخص أهل العلم بسببها في هذا التباين. والأصل أن يحكم القضاة والمفتون في كل بلد بثبوت الهلال ليصبح الإلزام به عاما في هذا البلد، سواء بالنسبة لمن رآه أو بالنسبة لمن لم يره، وعلى أهل كل محلة أن يتبعوا ما يقرره علماؤهم في هذا المقام كما أوصى بذلك كل من مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر والمجمع الفقهي بمكة المكرمة، ولا وجه للطعن في عدالتهم أو القدح في شهادتهم، لا سيما مع انتفاء المصلحة في التدليس في هذا الأمر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما هو الهلال؟ ما هو الشهر الذي علق الشارع على شهوده أحكام الصوم والفطر؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. هل الشهر اسم لما ولد في السماء وإن لم يعلم به الناس وبه يدخل الشهر، أم أنه اسم لما اشتهر بين الناس والهلال اسم لما يستهل به الناس؟ هل هي قضية ميلاد فلكي بحت، ولا قضية قدرة على المشاهدة وقدرة على الرؤية؟ من قال بالأول بقضية الميلاد أوجب الصوم على من رأى الهلال وحده، لأن تلك الرؤية تلك الليلة هي من رمضان في نفس الأمر وإن لم يعلم ذلك غيره. ومن قال بالثاني قال: لا يصوم إلا مع الناس، لأن الشهر هو ما اشتهر لا ما رأه فرد أو قليل من الناس، ولأن الهلال ما يستهل به الناس لمن فرض برؤيته فرض منهم، وحيث لم يثبت ذلك فإن ميقات الصوم لم يدخل بعد. وقد رجح هذا الثاني كثير من أهل العلم اعتبارا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، أي أن المسلم يصوم مع الجماعة ومعظم الناس، أيضا اعتبارا بهلال ذي الحجة. إن لم يقل أحد من أهل العلم أن من انفرد برؤية هلال ذي الحجة انفرد أيضا بالوقوف في عرفة، وكان له وحده ميقات إفاضة ورمي ونحر وتحلل، فهذه المسألة من تلك. وقد ذكر شيخ الإسلام في من انفرد برؤية هلال رمضان أو شوال، ذكر ثلاث مذاهب: أن يصوم احتياطا ولا يفطر إلا مع الناس، شريطة أن لا يستعلن بصومه، وأن لا يدعو الناس إليه منعا للفتنة، وهو المشهور عن مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة. والثاني أن يصوم ويفطر سرا، وهو مذهب الشافعي. الثالث أن يصوم ويفطر مع الناس، ورجح رحمه الله هذا المذهب الأخير. مما هو جدير بالذكر أن المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية المشار إليه سلفا نص في هذه المسألة على ما يلي، فقال: خبر الواحد ملزم له ولمن يثق به، أما إلزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت الرؤية عند من خصصته الدولة الإسلامية للنظر في ذلك. وعلى هذا فإن هؤلاء الذين تذكر عنهم أنهم مولعون بمخالفة الجماعة ليس لهم أن يستعلنوا بهذه المخالفة بالإجماع، لكن هل لهم أن يعملوا بذلك في خصلة أنفسهم؟ مسألة اجتهادية. ذكر أهل العلم فيها ثلاثة اجتهادات كما سبق: قيل أنه يصوم ويفطر سرا، وقيل يعمل بها في الصوم احتياطا ولا يفطر إلا مع الناس، وقيل لا يعمل بها لا صوما ولا فطرا، بل يكون صومه مع الناس وفطره مع الناس. وهو ترجيح شيخ الإسلام لحديث: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. وإذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد فلا ينبغي أن يضيق فيها على المخالف، ولا أن ينسب بسبب ترجيحي لأحد هذه الآراء إلى تطرف أو ولو. ثم نؤكد أن ما ذكرناه سلفا من ترك هذه المسألة مرحليا إلى علماء كل بلد لا يتنافى مع السعي لجمع كلمة الأمة صوما وفطرا إذا تيسر ذلك، بحيث إذا ظهر الهلال في أحدها تم إشاعة العلم به على مستوى الأمة كافة، واتخذ ما يلزم لذلك من وسائل البلاغ والاستفاضة، ولتكن مكة المكرمة وهي مهبط الوحي الأول، وفيها بيت الله الحرام، ذلك المكان الذي ينطلق منه السعي إلى وحدة الكلمة فتزود بالمراصد اللازمة، ويتواصل الناس فيها بترائي الهلال، فإذا ثبت رؤيته فيها ثبوتا شرعيا تم إشاعة العلم به على مستوى مجموع الأمة، لا يستثنى إلا البلاد التي لا تشترك معها في جزء من الليل. وبهذا يستشعر المسلمون معنى الأمة الواحدة، ويتجدد في نفوسهم الحنين إلى إعادة وحدتهم الغالبة وعزتهم السليمة. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. لنا متابعة لهذا الموضوع حول تطبيقاته خارج ديار الإسلام، لأن له وضع خاص إذا تحدثنا عن تطبيقه خارج بلاد الإسلام، أن الهلال قضية سلطانية في المقام الأول، الذي حسمها في الشرق أولو المفتي وسلطان وحاكم، وإن غياب هذا السلطان في الغرب هو الذي جعل هذه القضية لا تزال تتكرر وتتفجر في كل عام. فأسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا إلى قول سديد رشيد في تطبيق هذه القواعد خارج ديار الإسلام. في الحلقة القادمة إن شاء الله، حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.